الدرس الثامن، السؤال الثاني. استمع إلى الحوار وأكمل الفقرة التالية. نهارك سعيد يا أحمد، كيف كان يومك؟ نهارك سعيد يا زهراء، الحمد لله، كل شيء على ما يرام. ماذا تفعلين في المطبخ الآن؟ أنا أطبخ طعام الغداء. ولماذا تجهزين الطعام الآن؟ ما زال الوقت مبكراً. الأولاد سيرجعون من المدرسة بعد قليل. حسناً، وماذا ستطبخين؟ الأرز والفاصوليا باللحم وشوربة العدس. أعانك الله، أنا سأستريح قليلاً في غرفة الجلوس.